سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وروى: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة، أو أطعم 5 أو كساهم، أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. ولو أعتق نصف رقبة، أو أطعم 5 أو كساهم، أو أعتق نصف ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5. ولو أعتق نصف رقبة وأطعم 5 أو كساهم، أو أعتق نصف عبدين لم يجزه. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته. من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أجمع المسلمون على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق. أي ذلك فعل أجزأه، لأن الله سبحانه عطف هذه الخصال بعضها على بعض بحرف أو، وهي للتخيير. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. والواجب في الإطعام إطعام 10 مساكين لنص الله سبحانه على عددهم. هذا شروع في بيان كفارة اليمين، بعد أن بين المؤلف فيما مضى رحمه الله ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة بالحنث، وبين أنها اليمين المنعقدة. بين أن هذه اليمين هي اليمين المنعقدة، وهي حلف الإنسان على أمر مستقبل، فإذا خالف مقتضى يمينه وجبت عليه الكفارة بسبب هذا الحنث. والكفارة قد بينها الله سبحانه وتعالى بما أشار إليه المؤلف هنا، حيث نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة كفارة اليمين، وذكر لنا هنا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم مخير فيه، بمعنى أن العبد له أن يختار إذا أراد أن يكفر واحدا من أمور 3: الإطعام أو الكسوة أو اعتاق الرقبة. هذه الأمور على التخيير، وهي المرتبة الأولى من كفارة اليمين لمن كان مستطيعا واحدا من هذه 3. فإن عجز عن التكفير بواحد من هذه 3 انتقل الحال إلى التكفير بالصوم. فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها تعيين ترتيب. التخيير في هذه الأصناف الأولى 3، وهي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإن عجز عنها انتقل الحال إلى صيام 3 أيام. وبهذا نتبين أنه لا يجوز للإنسان أن يكفر بالصوم وهو قادر على التكفير بواحد من هذه 3، فإن التكفير بالصوم لا يكون إلا في حق من عجز عن التكفير بواحد من هذه 3. هذا ما نص الله تبارك وتعالى عليه وبينه في كتابه الكريم، فلا سبيل إلى تغييره ولا تبديله. وما ذكره الله سبحانه وتعالى في الأمور المخير فيها استفدنا التخير فيه من قوله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، أو من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن أو هذه في اللغة العربية للتخيير، أو للتخيير. والقرآن الكريم كما تعلمون جاء باللغة العربية، فهو يفهم على مقتضى أساليب اللغة العربية وعلى طريقة العرب في التخاطب، فلا بد أن نلتزم بهذه المدلولات في تفسير كتاب الله الكريم. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله الكريم على وجه لا تحتمله أساليب لغة العرب. فهنا استفدنا التخير بين هذه الأنواع من قوله تبارك وتعالى من ذكره أو بينها، لأن أو هذه تدل على التخير. نعم. فإن عجز عنها ينتقل بعد ذلك إلى الصوم. نعم. والواجب في الإطعام إطعام 10 مساكين لنص الله سبحانه على عددهم، ويعتبر فيهم 4 شروط. يعني ليس المقام هنا مقام اجتهاد، هذا مما يسميه علماء الأصول الدلالة النصية، ومعنى كون الدلالة نصية أنها لا تحتمل احتمالا آخر. عندما يقول تبارك وتعالى: فإطعام 10 مساكين، هذا لا يحتمل أقل من ذلك أو أكثر، لأنه محدد بعقد معلوم، إطعام 10 مساكين. وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن فدية التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ليس هناك مجال للاجتهاد في هذا. فهنا أيضا مثله عندما قال تبارك وتعالى: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا ليس فيه مجال للاجتهاد، فلا بد من الالتزام بهذا النص أن يكون عدد المساكين بالغا هذا المبلغ. فلو أطعم ثمانية أو تسعة لا يكون مطعما الإطعام المجزئ في الكفارة. نعم. ويعتبر فيهم أربعة شروط: الأول أن يكونوا مساكين وهم الصنف الذي يدفع إليهم في الزكاة، والفقير داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة، وأن يكونوا أحرارا واختار الشريف أبو جعفر دفعها إلى المكاتب لأنه ممن يجوز دفع الزكاة إليه، ولنا أن الله سبحانه وتعالى عده صنفا في الزكاة غير صنف المساكين، فيدل على أنه ليس بمسكين، والكفارة إنما هي للمساكين بدليل الآية، ولأن المسكين يدفع إليه لتتم كفايته، والمكاتب إنما يأخذ لفكاك رقبته، أما كفايته فإنها حاصلة بكسبه، فإن عجز رجع إلى سيده فاستغنى بإنفاقه، ويخالف الزكاة فإنها تدفع إلى الغني والكفارة بخلافها. الزكاة تدفع إلى الغني، كيف؟ تدفع إلى الغارم وتدفع إلى ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده، وتدفع إلى المؤلفة قلوبهم حتى وإن كانوا أغنياء. هؤلاء أغنياء مع أن الزكاة تدفع لهم. فهنا المؤلف يريد أن يستدل على الفرق بين الزكاة وبين كفارة اليمين بأن الزكاة تدفع إلى الغني في بعض الأحوال، لكن كفارة اليمين لا تدفع إلا للمسكين، والمسكين على ما ذكر العلماء هو من يجد بعض كفايته ولا يجد كمال الكفاية، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا، وعلى ذلك يقول الفقير داخل في المسكين، يعني لو دفع الزكاة هذه، لو دفع كفارة اليمين إلى الفقراء، والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا، ها؟ فإنه يكون قد أدى ما عليه من حق الله سبحانه وتعالى في هذه الكفارة، ولو دفع بعضها لبعض المساكين وبعضها لبعض الفقراء أجزأه أيضا، لأن المسكين الفقير فيه المسكنة وزيادة، نعم فيه حاجة المسكين وزيادة عليه أيضا. ويشترط أن يكونوا مسلمين فلا يجوز صرفها إلى كافر، وقال أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى أهل الذمة لدخولهم في اسم المساكين، وخرج أبو الخطاب وجها لذلك، ولنا أنهم كفار فلم يجزئ إعطاؤهم وكمستأمني أهل الحرب، والآية مقصوصة بهذا فنقيس عليه. الشرط الرابع، يعني الشرط الثالث الذي ذكره الشارح هنا، هو كون من تدفع له هذه الكفارة مسلما، لا بد أن يكون مسلما، ولكنه نقل رأيا آخر عن بعض العلماء، نقل رأيا عن الحنفية وهو رواية أيضا عند الحنابلة، أنه يجوز دفعها للفقير أو المسكين من أهل الذمة، يجوز أن تدفع إلى فقراء أهل الذمة، وهذه المسألة مما وقع الخلاف فيه، ولعل من ذهب إلى جواز دفعها إلى أهل الذمة يرى أن هؤلاء أقاموا أهل الذمة هم اليهود أو النصارى الذين دفعوا الجزية وأقاموا بعهد في دار المسلمين، إذا دفعوا الجزية فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، نعم لا يمكنون مما يمكن منه المسلمون، ولا يسمح لهم بأن يظهروا شعائرهم المنافية للإسلام، ولا يسمح لهم بشرب الخمر وأكل الخنزير وترويجه بين المسلمين، لا يسمح لهم بشيء من ذلك، لكن في أماكنهم وفي داخل مساكنهم لا يفتش عليهم، لأنه معلوم لنا أن هؤلاء يستحلون هذه الأمور. لكن إذا تحاكموا إلينا في شيء فإنا نجري عليهم حكم الإسلام. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا في كتابه الكريم عندما قال نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالعدل. إذا تحاكموا إلينا لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحكم عليهم بشيء غير شرع الإسلام. وهكذا ثبت عندما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة زنيا، والقصة طويلة، وفي النهاية النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهما الحد، أمر بهما فرجما. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم بحال أن يحكم على غير المسلم بغير الإسلام، لا بد أن يحكم بالإسلام، لأنه ليس هناك دين حق وليس هناك شرع صحيح إلا هذا الدين وإلا هذه الشريعة المطهرة التي كرمنا الله سبحانه وتعالى بها. نعم. فنقول هؤلاء ما دام أنهم سكنوا في ديار الإسلام بعهد والتزموا بهذا العهد ودفعوا الجزية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فلا بد من رعايتهم ولا بد من الدفاع عنهم ولا بد من المحافظة على حقوقهم. ولذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا من أهل الذمة يتكفف الناس، رأى رجلا كبير السن من أهل الذمة يسأل الناس، فلما سأل عنه أخبر بحاله وعلم أنه من أهل الذمة. يروى عنه رضي الله عنه أنه بكى وقال: والله ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك، يعني أخذنا منك الجزية في الوقت الذي كنت تستطيع فيه دفع الجزية وتركناك تتكفف الناس الآن. ثم أمر أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين. لعل هؤلاء يستندون إلى أمثال هذه الأمور، والاستناد إليها استناد إلى دليل صحيح. فالذي يرى دفع جواز دفع الكفارة إلى فقراء أهل الذمة رأيه رأي سديد وجيه، وإن كان المسلم أولى منه، ما دام أن هناك مسلما محتاجا إلى هذه الكفارة أو محتاجا إلى الزكاة فلا شك أن المسلم أولى وحاجته أقوى من حاجة غيره، وهو أولى بالبر من الكافر، لأن الذمية مهما كان حاله فهو كافر، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه ببعض الأحكام نتيجة لما أوجبه عليه من عهد الذمة ومن دفع الجزية. أما إذا لم يكن له ذمة، كان ساعيا في الإفساد في الأرض، أو كان مؤذيا للمسلمين، أو كان مخالفا لما يجب عليه التزامه بعهد الذمة، أو لم يدفع الجزية، فإنه لا عهد له ولا ذمة. ها؟ لا عهد له ولا ذمة، لا تدفع له الزكاة ولا يجب الدفاع عنه ولا حرمة له. نعم. الشرط الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلا لم يأكل لم يجزي الدفع إليه في ظاهر كلام الخرقي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه لا يشترط ذلك. قال أبو الخطاب: هذا قول أكثر الفقهاء، لأنه حر مسلم محتاج فأشبه من يطعم. ولنا قوله عز وجل: فإطعام عشرة مساكين، وهذا يقتضي أكلهم له، فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل وجب اعتبار مظنته، ولا تتحقق مظنة الأكل ممن لم يطعم، ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين الإطعام. وهذا يقيد ما ذكروه، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جاز الدفع إليه، غير أن المحجور يقبض له وليه. المحجور عليه، يعني غير أن المحجور عليه يقبض له وليه. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها الشارح هنا بعضها اجتهادي بلا شك، يعني كالدفع إلى فقراء أهل الذمة عندما منع منه وأجازه غيره، وكذلك الدفع إلى الصبي، دفع هذه الصدقة هذه الكفارة إلى الصبي إذا كانت طعاما أو كسوة، فإن الشارح يرى أنها لا تدفع إلى الصبي، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فإطعام 10 مساكين، والصبي الذي لا يطعم لا يأكل لا يتصور منه قبول هذه الصدقة، لا يتصور منه قبول هذه الكفارة. فإذا لم يكن يعني محتاجا أو آكلا في الحال فإنه يعتبر مظنة هذا الأكل، وهو قدرته أن يكون مؤهلا لأن يأكل، والصبي ليس مؤهلا لأن يأكل. على كل حال هذا شرط اجتهادي يعني يراه البعض ولا يراه البعض الآخر، وهو أنه لا يدفع من هذه الكفارة للصبيان الذين لا يأكلون، يعني صغار السن حتى وإن كانوا فقراء أو كان أهلهم من الفقراء. وعلى ذلك فالشروط التي ذكرها المؤلف كم الشارح 4: أولا أن يكون مسكينا، ثانيا أن يكون حرا، وثالثا أن يكون فقيرا، أن يكون مسلما، والرابع أن يكون كبيرا، لأنه لو كان صغيرا لم يتحقق فيه معنى الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإطعام 10، والصبي لا يتصور فيه الإطعام إذا كان صغيرا. نعم. فصل: ويطعم لكل مسكين مد، ويطعم لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان من خبز أو مدان تمرا أو شعير، والمخرج في الكفارة والمخرج أو مدان تمرا أو شعيرا. نعم، لأنه إذا وقفنا لابد أن نقف على ألف الإطلاق، ما نقول شعير. نعم. والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، وهو البر والشعير والتمر والزبيب قياسا لها عليها. وفي الخبز روايتان، إحداهما يجزئه لقوله سبحانه فإطعام 60 مسكينا، ومن أخرج الخبز فقد أطعم، والأخرى لا يجزئه لأنه خرج عن حال الكمال فأشبه الهريسة. فإن قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا. وقال الخرقي لكل مسكين رطلا خبز، لأن الغالب أنها لا تكون إلا من مد أو أكثر، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسك شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر. وهذا نص مكان مدي شعير مكان مد بر مكان مد بر وهذا نص. هذا يعني بيان ما يجزئ في الإطعام. العلماء يقولون مد بر أو نصف الصاع من غيره. الصاع 4 أمداد، الصاع الواحد 4 أمداد، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل، يعني ليس الرجل كبير اليدين جدا ولا صغير اليدين جدا، المتوسط. حفنة بيدي الرجل المعتدل هذه مد. فإن كان من البر أجزأت حفنة واحدة بكفي الرجل المعتدل، وإن كانت من غير البر يعني من الشعير من التمر من الزبيب من الذرة إلى آخره من سائر الأنواع غير البر، لأن البر له شرف وفضل على سائر الحبوب، فيجزئ منه مد بر. أما ما عداه فلا بد من مدي بر، يعني ضعف هذه من مدين ضعف هذه الكمية. واستدلوا لذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل الذي ظهر من زوجته ولم يجد كفارة، تعرفون أن كفارة المظاهر كم؟ إذا لم يجد الإعتاق ولم يستطع الصيام كم يطعم؟ يطعم 60 مسكينا. 60 مسكينا. فالمرأة جاءت بنصف وسق، والوسق كم صاع؟ 60 صاعا. فنصفها كم؟ 30 صاعا. 30 صاعا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يطعمه 60 مسكينا، وهذا يعني أن الصاع الواحد يكفي من الشعير، يكفي لاثنين. إذن فطعام كل مسكين من الشعير كم؟ مدان. هذا أخذا من هذا الحديث. عندما ذكر المؤلف جواز التكفير بالخبز، وهذه مسألة مختلف فيها، هل يجوز أن يكفر الحالف إذا حنث في يمينه أو عزم على الحنث أن يكفر بالخبز؟ فيها روايتان، رواية تقول يجوز ورواية تقول لا يجوز، لأنه تغير وصفه. الآن بعد أن أصبح خبز تغير وصفه، بعد أن أصبح خبزا تغير وصفه، ولم يمكن الانتفاع به كما كان برا حبا قبل أن يطحن وقبل أن يعجن وقبل أن يدخل النار، لأنه عندما كان حبا كان يمكن أن يخزن، كان يمكن أن يباع، كان يمكن أن يحتفظ به لفترة طويلة. لكن الآن انحصر الانتفاع به في أكله فقط وفي وقت محدد. فلذلك يرى بعض العلماء أنه لا يجوز التكفير بالخبز. لكن من أجاز التكفير بالخبز شرط فيه أن يكون رطلان، أن يكون مقدار هذا الخبز أن يكون مقدار هذا الخبز رطلين. لماذا؟ لأن أقل ما يكون منه ذلك مد من بر أو أكثر. فلو قلنا يكفي رطل واحد من البر من الخبز لكان هذا أقل من مد، من يساوي نصف مد تقريبا من البر، وهذا لا يجزي. فلا بد إذا قلنا بجواز التكفير بالخبز أن يكون هذا الخبز بالغا رطلين فأكثر لكل مسكين. نعم. مسألة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام للآية. مسألة: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقوله عليه السلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وروي: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، متفق عليه. يعني متى يكفر الحالف؟ هل يكفر بعد الحنث أو يكفر قبل الحنث إذا عزم على الحنث؟ ورد روايتان في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية تقول فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ورواية تقول فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأخذ بعض العلماء بهذا وبعضهم بذاك، فبعضهم قالوا إنه يكفر قبل، إذا عزم على الحنث يكفر قبل الحنث، وبعضهم قالوا لا يجب عليه التكفير إلا إذا وقع في مخالفة اليمين، يعني إذا حنف في اليمين فإنه حينئذ يكفر. وعلى كل حال فأي واحد من الأمرين فعل فهو خير إن شاء الله. تتذكرون فيما مضى أن المؤلف رحمه الله أشار إلى مسألة الحنث في اليمين المنعقدة، هل هو خير؟ يعني هل البر باليمين أفضل أم الحنث فيها أفضل مطلقا، أم البر في حال والحنث في حال؟ ذكر المؤلف فيما مضى أن البر في اليمين هو الأصل، واحفظوا أيمانكم، لكن إذا رأى الإنسان في البر باليمين خيرا فإن الأولى له الاستمرار على يمينه، وإذا رأى الحنث فيها يؤدي إلى خير أفضل من البقاء على اليمين فإن الأفضل في حقه أن يحنث في هذه اليمين ويكفر ويأتي الأمر الذي هو خير. يعني مسألة الحنث في اليمين يختلف باختلاف الحال، فإن ترتب على مخالفة اليمين ما هو أفضل من البقاء عليها فالحنث أفضل، فالحنث أفضل. وإن ترتب على الاستمرار في اليمين من الخير ما هو أكثر من الحنث فيها فالاستمرار على اليمين والبر بها والبر بها أفضل من الحنث فيها. نعم، هذا إذا كان الإنسان مخيرا في هذا، أو كان الإنسان لما يقع بعد في مخالفة اليمين. لكن إذا وقع حنث في يمينه، حنث في يمينه، مثلا حلف لا يدخل دارا فدخلها، أو حلف لا يأكل طعاما فأكله، الآن ما بقي أمامه خيار إلا أن يكفر لأنه قد وقع. لكن إذا كان الإنسان لديه من الوقت ولديه من المتسع ما يجعله يفكر ويختار أحد الأمرين، المضي فيما حلف عليه أو مخالفة ما حلف عليه بالحنث في اليمين، فإن هذا الأمر يختلف من حال إلى حال كما قلنا. إن كان الخير